أحيانا نعتقد أن الناجحين الذين نراهم في كل مكان نجحوا إما بالصدفة أو أنه ورث عن أبيه أو أنه لم يجد أي صعوبات في الحياة، وهذا الحقيقة خطأ كبير. فلا يوجد أي ناجح إخواني في هذه الحياة إلا وقد تعرض لصعوبات ولتحديات كثيرة استطاع بعزمه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن ينجح. وخلونا اليوم نستعرض بعض أهم وأشهر وأغنى الشخصيات التي عرفتها البشرية. سقراط كان يطلق عليه ولد شقي ليست لديه أي مبادئ، ثم أنه كبر ليصبح واحد من أعظم فلاسفة البشر على مر العصور. بيتهوفن قال عنه أستاذه لا أمل منه في الفن، ثم أصبح واحد من أعظم الفنانين في تاريخ البشرية، وسيمفونيات بيتهوفن إلى اليوم تسمع من قبل العديد من الناس. والت ديزني قرب من عمله كمحرر وأعلن إفلاسه عدة مرات قبل أن ينشئ ديزني لاند. اليوم مبيعات شركة والت ديزني تقدر ب 30 بليون دولار سنويا. توماس أديسون الذي اخترع الكهرباء قال عنه أستاذه أنه ولد غبي ولا يستطيع أن يتعلم أي شيء. كل الكهرباء التي ترونها اليوم حولكم هي بسبب هذا المخترع توماس أديسون الذي أطلق عليه أستاذه أنه غبي. أينشتاين واحد من يعني أعظم العقول في القرن العشرين لم يتعلم النطق إلا وعمره 4 سنوات، ولم يتعلم القراءة إلا وعمره 7 سنوات، وأستاذه كان يشتكي أنه إنسان بطيء الفهم غير اجتماعي، ثم أنه أصبح رجل من أعظم العقول التي عرفتها البشرية. تشرشل واحد من أعظم قواد بريطانيا والذي هزم الألمان في الحرب العالمية الثانية رسب أو صجف يعني في الصف السادس ابتدائي، ولم يمنعه ذلك أن يصبح واحد من أعظم رجالات الحرب في القرن العشرين. بيل جيتس أغنى رجل في العالم ترك الجامعة وأسس شركة مايكروسوفت وهو عمره 20 سنة فقط. اليوم بيل جيتس دخله 20 مليون دولار يوميا. بيل جيتس إذا وزع 15 دولار على كل بني آدم على وجه الأرض يبقى في ثروته 5 مليون دولار من شدة غناه. الشيخ صالح الراشحي وهو من أشهر أغنياء المملكة العربية السعودية بدأ حياته من الصفر، فقد كان يشتغل حمال في الصباح ويبيع مفاتيح وأقفال في المساء. اليوم الشيخ صالح الراجحي ما شاء الله ثروته تقدر ب 3 مليار دولار. هنري فورد بدأ حياته من الصفر وأعلن إفلاسه 5 مرات قبل أن يؤسس شركة فورد وهي من أشهر شركات السيارات، وبلغت ثروته بعد 15 سنة فقط من إنشاء الشركة كانت ثروته تقدر ببليون دولار. أوبرا وينفري صاحبة البرنامج المشهور اغتصبت وهي عمرها 9 سنوات، ولم يمنعها هذا الحادث الأليم والصعب على أن تنجح وتصبح أشهر وأغنى الإعلاميات في العالم، وقد يعني انتخبوها في إحدى المجلات كأكبر شخص مؤثر في العالم في القرن العشرين. Thank you.